من القاهرة. الحمد لله الذي أمر النجوم بطلعة خير البرية، ويطيب الكلام بذكر وتسبيح وأرواح مستنيرة وإيمان يملأ القلوب ويزيدها نورا وبصيرا، ومدد إلهي يمد الروح بنفحة وتعطير. تعطير رحلة موسيقية روحانية تعطر أسماعكم خلالها دعاء كامل. رمضان أهلا مرحبا، رمضان الذكر فيك يطيب والقرآن. رمضان أهلا مرحبا، رمضان الذكر فيك يطيب، الذكر فيك يطيب، الذكر فيك يطيب، والقرآن بالنور جئت وبالسرور، ولم يزل لك في نفوس الصالحين مكان. بالنور جئت وبالسرور، ولم يزل لك في نفوس الصالحين مكان. يتلون آيات الكتاب، يتلون آيات الكتاب، يتلون آيات الكتاب، وما لهم إلا بآيات الكتاب أمانوا. يتلون آيات الكتاب وما لهم إلا بآيات الكتاب أمانوا. فظلامهم حتى نهايته تقن، وصباحهم من بدره إيمان، والسالكون سبيله أهل له، والناس فوق بساطه إخوان. يمشي الغني إلى الفقير بقلب ذا حب له، وبقلب ذا إحسان. إن يسكت الشيطان في نفسيهما صوت الضمير تكلم الإنسان. تعبير رحلة موسيقية روحانية على البرنامج العام. قد زاد فيك من الغرام تلظفي وإلى متى هذا الجفا يا متلفي. يا رسول الله قد زاد فيك من الغرام تلظفي وإلى بوصلك نار قلبي تلطفي. في القلب نيران الجفا قد اشتعلت فمتى بوصلك نار قلبي تنطفي. فالصبر غدا فالصبر عني قد غدا مترحلا والوجد باق في الحشاد لا يختفي. فانا المقيم على الهوى إذ لم أحل عن حب من فاق الجمال ليوسف. الله على رسول الله. الله الله الله. نعم نعم. فالصبر عني قد غدا فالصبر عني قد غدا مترحلا والوجد باق في الحشا لا يختفي. فانا المقيم على الهوى فانا المقيم على الهوى اذ لم احد عن حب من فاق الجمال اليوسفي. صلى عليك الله يا علم الهدى صلى عليك الله يا علم الهدى ما لاح برق في السماء وما خفي. فانا المقيم فانا المقيم

وقد مددت يدي بالذل مفتقرا إليك يا خير من مدت إليه يد، فلا تردنها يا رب خائبة، فلا تردنها يا رب خائبة، فبحر جودك فبحر جودك يروي كل من يرد يا فبحر جودك يروي كل من يريد. ولسه بتسمعوا طاهرة مع دعاء كامل على البرنامج العام. Hello. رحلة موسيقية روحانية على البرنامج العام. سيد الكونين جئتك قاصدا الله جئتك قاصدا جئتك قاصدا يا سيد الكونين جئتك قاصدا مع دعاء كامل على البرنامج العام. أرجو رضا Thank you. أنت الذي نادى الكتاب وما عسى وما عسى أن يجمع الكتاب مما لك. كنتم مع تعطيلات دعاء كامل.